أمتي ماذا دهاها، أمتي فتردت في المهاوي كيف ذلت كيف هانت كيف ذلت كيف هانت وحداها كل وروى ما قيل عنها وروى ما قيل عنها وروى ما قيل عنها من قبيح من قبيح من قبيح. حيرة مذنية وتساؤلات تزدحم في ذهني مجهد. أمتي ماذا دهاها؟ أمتي ماذا دهاها؟ أمتي ماذا دهاها؟ أمتي ماذا دهاها؟ فتردت في المهاوي فتردت في المهاوي كيف ذلت كيف هانات كيف ذلت كيف هانات كيف ذلت كيف هانات وحداها كل غاوي وحداها كل غاوي. أمتي ذلت وهانات حين ولت عن علاها حين يا قوم استكانات وتوارت عن علاها. أمتي ذلت وهانات حين ولت عن علاها حين يا قوم استكانات وتوارت عن علاها وارتضت كل هوان وتمادت في هواها. أمتي ماذا دهاها؟ أمتي ماذا دهاها؟ أمتي ماذا دهاها؟ فتردت في المهاوي فتردت في المهاوي كيف ذلت كيف هانات كيف ذلت كيف هانات كيف ذلت كيف هانات وحداها كل غاوي وحداها كل غاوي. جددوا الدين وسيروا في ركاب الخالدين وإذا نحن تفاضلنا وعشنا خملينا. جددوا الدين وسيروا في ركاب الخالدين وإذا نحن تفاضلنا وعشنا خملينا. سوف يأتي الله حقا بأناس صادقين سوف يأتي الله حقا بأناس صادقين. أمتي ماذا دهاها؟ أمتي ماذا دهاها؟ فتردت في المهاوي فتردت في المهاوي كيف ذلت كيف هانات كيف ذلت كيف هانات كيف ذلت كيف هانات وحداها كل غاوي وحداها كل غاوي. رغم هذا التيه لسنا يا لقوم يائسين سيعود المجد فينا إن مضينا مصلحينا. رغم هذا التيه لسنا يا لقوم يائسين سيعود المجد فينا إن مضينا مصلحينا. وردعنا بالجهاد بالجهاد لحق كل المعتدين. أمتي ماذا دهاها؟ أمتي ماذا دهاها؟ أمتي ماذا دهاها؟ فتردد في المهاوي، فتردد في المهاوي، كيف ذلت كيف هانات، كيف ذلت كيف هانات، كيف ذلت كيف هانات، وحدها كل غاوي، وحدها كل غاوي. فإذا نحن صدقنا سوف نبقى الأكرمين، نملأ الدنيا سلاما، نسعد القلب الحزين. فإذا نحن صدقنا سوف نبقى الأكرمين، نملأ الدنيا سلاما، نسعد القلب الحزين. هكذا كنا فسدنا وحكمنا العالمين، هكذا كنا فسدنا وحكمنا العالمين. أمتي ماذا دهاها؟ أمتي ماذا دهاها؟ فتردد في المهاوي، فتردد في المهاوي، كيف ذلت كيف هانات، كيف ذلت كيف هانات، كيف ذلت كيف هانات، وحدها كل غاوي، وحدها كل غاوي. أمتي ماذا دهاها فتردد في المهاوي،